السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من أكرمكم الله عز وجل فكنتم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه المدينة التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويحبها المؤمنون، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها حسن الأدب، وأن يرزقنا كما رزقنا الوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا مجاورته صلى الله عليه وسلم في الجنة. أيها الفضلاء، تقدم معنا في مقدمة درس الأمس أن المسلم إذا وصل المدينة تشرع له أمور بيناها، ووعدنا أن نتكلم اليوم عن أمور يجب على المسلم أن يجتنبها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الأمور أنه يتأكد في حق المؤمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتنب الشرك بأنواعه، فاجتناب الشرك فريضة لازمة للمسلم في كل مكان وزمان، ولكن هذا يتأكد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحذر المؤمن من الشرك كله، من الشرك الأكبر كأن يدعو غير الله عز وجل أو ينذر لغير الله عز وجل، ومن الشرك الأصغر كأن يحلف بغير الله عز وجل، كأن يحلف بالنبي أو يحلف برأس أمه أو بحياة أبنائه أو نحو ذلك، وأن يحذر من الشرك الخفي وهو الرياء، كما يحذر من البدع المحدثات كلها مما ينسب إلى الدين ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحذر حذرا شديدا من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. فهذه المدينة المباركة المحرمة من أحدث فيها حدثا بالشرك أو البدعة أو كبائر الذنوب، ويخشى أن يدخل في ذلك من أصر على صغائر الذنوب أو آوى فيها محدثا فأعان محدثا على إحداثه ولو لم يفعل الإحداث، فعليه لعنة الله، فهو مطرود من رحمة الله عز وجل، ولعنة الملائكة، فالملائكة تدعو عليه باللعنة: اللهم لعنه والناس أجمعين، فهو مستحق أن يلعنه الناس أجمعون، ولا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة يوم القيامة. فالأمر عظيم والوعيد شديد، فينبغي على زائر المدينة ومن كان في المدينة أن يكون متطهرا من هذه القاذورات. فإن قال لي أحد من إخواني: إنا قدمنا إلى المدينة في هذه الأيام من أجل أن نحتفل بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهل يجوز لنا أن نفعل هذا؟ قلنا: لا شك أن ما يتقرب به العبد إلى الله إما أن يكون سنة وإما أن يكون بدعة، فهل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم سنة؟ ننظر أول أمر في أمر عظيم، وهو: هل ثبت تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهر المعلوم؟ والجواب أن العلماء أهل السير قد اختلفوا في الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نجد في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة التاريخ، ولم نجد أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم نقل لنا تحديد مولد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة التاريخ. فعلمنا من هذا أنه ليس هناك أمر يتعلق بالدين، ليس هناك أمر من الدين يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة التاريخ، إذ لو كان هناك أمر من الدين يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة التاريخ لحفظه الله لنا، لأن الله عز وجل قد حفظ دينه، ومن المحال أن لا يحفظ الله عز وجل تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعلق به شيء من الدين. إذا تأملنا السنة وجدنا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا الأمر يتعلق به أمر من الدين، وهو أنه يستحب لنا أن نصوم يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، لأنه يوم ولد فيه، ولأنه يوم تعرض فيه الأعمال. أما أن تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر فإن هذا لم يحفظ لنا، وهذا يدل على أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الدين. والأمر الثاني الذي ننظر فيه: هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده، أو احتفل الصحابة والسادة الأخيار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمولد؟ فأقول: إنا فتشنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد فيها ذكرا لمولده صلى الله عليه وسلم، ولا للاحتفال به، لا بالتصريح ولا بالإشارة. وبحثنا في آثار الصحابة رضوان الله عليهم فلم نجد أنهم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبنا نفتش في سير التابعين وأخبارهم، فلم نجد أنهم ذكروا مولد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، فضلا عن أن يكونوا قد احتفلوا به. ذهبنا نفتش في كلام أئمتنا الأربعة العلماء المعتبرين، فلم نجد في كلام أبي حنيفة رحمه الله عز وجل شيئا عن المولد ولا في سيرته أنه احتفل بالمولد، ولا وجدنا ذلك في سيرة الإمام مالك رحمه الله عز وجل، ولا في سيرة الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل، ولا في سيرة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. فتشنا في القرون الثلاثة الأولى فلم نجد أنهم كانوا يعرفون المولد وأنهم كانوا يحتفلون بالمولد. فالقرون المفضلة الثلاثة الأولى كلها قد انقضت ولم يعرف فيها المولد. ويا عبد الله، يا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محبا لأعلام المسلمين، بالله عليك، أي خير يكون في أمر لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفه الصحابة، ولم يعرفه التابعون، ولم يعرفه الأئمة الأربعة، ولم يعرفه العلماء المهديون؟ لو كان خيرا لوجدنا ذلك عندهم، فلما لم يكن ذلك عندهم عرفنا أنه لا خير فيه وأنه من المحدثات. والأمر الثالث الذي ننظر فيه، متى بدأ هذا المولد؟ ما دام أننا لم نجده في القرون الثلاثة المفضلة، فإن نجد أنه باتفاق العلماء الذين تحدثوا عن المولد وعن تاريخه أن هذا الاحتفال بالمولد إنما وجد في القرن الرابع بعد انقضاء القرون المفضلة الثلاثة، وإنما وجد من الفاطميين المبتدعة أهل البدع الذين أحدثوا في الإسلام بدعا كثيرة، ثم دب هذا بعد تاريخ إلى بعض أهل السنة لأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عاطفة إخواننا غلبت عليهم ولم يكن عندهم علم يردون به هذه البدعة، فوقعوا في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أيها الأحبة، إن الذي تدل عليه الأدلة واستقراء التاريخ أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من السنة، وإنما هو من الأمور المحدثات المبتدعات التي لا خير فيها. وإن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم يظهر بأمور كثيرة، ولسنا بحاجة إلى بدعة تبتدع حتى نظهر حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمنا وتوقيرنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس نبينا صلى الله عليه وسلم عندنا صغيرا حتى لا نتذكره إلا في يوم من الأيام، ثم نهجر سيرته وسنته بقية العام، بل نحن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونذكره صلى الله عليه وسلم في سائر الأيام، ونذكره بما يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإني أنصح إخواني في كل مكان بأن لا يقيموا هذا الاحتفال، وفي المدينة على وجه خاص فإني أحذرهم من الاحتفال بهذا، فإنه يبلغني أن بعض إخواننا وفقني الله وإياهم إلى كل خير يأتون من بلاد بعيدة، قد يأتون من إندونيسيا أو ماليزيا أو من مصر أو من الشام أو من غيرها من دول المغرب أو غيرها من دول المسلمين، من أجل أن يحتفلوا في غرفهم في الفندق بالمولد، أو أن يذهبوا إلى مكان هنا أو هناك في المدينة للاحتفال بالمولد. فإني أحذرهم من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سمعنا: من أحدث بها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كما أن نبين أن المسلم يجب عليه أن يجتنب في المدينة أيضا أمورا أخرى، منها أن يجتنب إذا دخل المسجد أن يتوجه إلى جهة القبر من بعيد ويقف وقفة خشوع وخضوع من أجل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التوجه لا يكون إلا عندما يأتي الإنسان عند القبر، أما من بعيد فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى المسجد فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا يتجه إلى القبر. فمن الأمور المحدثات أن العبد إذا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى القبر، وإنما كما قلنا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من غير توجه إلى القبر. ومن الأمور التي يجب على المسلم أن يجتنبها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجنب ظلم أهل المدينة وإخافة أهل المدينة ظلما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخاف أهل المدينة أخافه الله، وقال صلى الله عليه وسلم من ظلم أهل المدينة وأخافهم أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فمن كبائر الذنوب العظيمة أن يخيف المسلم أهل المدينة، وأهل المدينة كل من سكن المدينة سواء كان من أهلها الأصليين أو من أقام فيها أو من كان زائرا لها، فإنه يدخل في لفظ أهل المدينة. والمقصود بالإخافة هنا الإخافة بظلم، بأن يخيف أهل المدينة ظلما. أما إذا أخاف أحدا من أهل المدينة بحق كأن اعتدى عليه فأخافه بالشرط أو نحو ذلك ليدفع أداه، فإن هذا لا يدخل في هذا المنكر العظيم والكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب. ومما ينبغي أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله عز وجل، كما يذوب الملح في الماء كما في صحيح مسلم. ومما ينبغي أن يجتنبه المؤمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجنب الأذية في المدينة، فإن أذية المسلمين في كل مكان حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، أي أن من آذى المسلمين في طرقهم فإنه مستحق للعنة، وهذا يدل على أن أذية المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كان هذا حراما في كل مكان فإنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، وإذا كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم فإنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. فينبغي على المؤمن أن يجتنب أذية المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أذية المسلمين في المسجد أن يمر بين يدي المصلين مع قدرته على التخلص من هذا، فإنه يحرم على المسلم أن يمر بين يدي المصلي حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك وهو في مسجده صلى الله عليه وسلم. وإنما استثنى العلماء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا ازدحم وأصبح مزدحما، فإنهم قالوا إن قواعد الشريعة تقتضي التخفيف في هذا لأن في البقاء مشقة تأباها الشريعة. أما ما عدا هذا فإنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي المصلين بأن يمر بين أيديهم. كذلك من أذية المسلمين التي انتشرت للأسف في هذه الأيام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة التصوير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نجد بعض الناس يتصورون في المسجد وربما صوروا غيرهم من المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المؤمن إذا رأى التصوير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيه هذا، وإني لأقول إن التصوير لو كان مباحا لكان قبيحا أن يكون في المسجد وأن يسوى المسجد بالأسواق وأماكن المتنزهات في هذا الأمر. فكيف والراجح من أقوال أهل العلم أن التصوير حرام، فيجب على المسلم أن يحذر من هذا التصوير، ثم إن قبح التصوير يشتد إذا كان الإنسان يصور نفسه على حال العبادة من أجل أن يري الناس أنه يدعو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي. ومن أقبح ما رأيت أن رجلا أعطى أخاه الهاتف وقال له صورني بعدما أصلي، فبدأ يدخل في الصلاة وأخوه يصوره وهو في المسجد، وهذا قبيح جدا وهو يؤذي المؤمنين. فينبغي علينا عباد الله أن نتنبه لهذا الأمر، ومما ينبغي على المؤمن أن يجتنبه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتنب رفع الصوت من غير حاجة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله نهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فأمرنا الله عز وجل نهانا الله عز وجل أن نرفع أصواتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا النهي مستمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الصوت الذي نهينا عنه نحن هذه الأمة في هذا الزمان فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم حسي بأن نرفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنتما أو من أين أنتما؟ فقال من الطائف، فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رفع الصوت المعنوي بأن نقدم أقوالنا وأقوال أئمتنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا رفع للصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نتعصب لأقوال أئمتنا وعلمائنا حتى نرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوال علمائنا وأئمتنا. فالله الله عباد الله، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا فيها الأدب، فإنكم مجاورون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة السنة التي انطلقت منها السنة، واحذروا البدع والمحدثات، وكونوا من عباد الله الصالحين، لعل الله عز وجل كما أكرمنا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة أن يكرمنا بجواره في جنات النعيم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، المعظمين له القادرين حق قدره صلى الله عليه وسلم. ثم إن درسنا في الفقه كما تعلمون هو في شرح كتاب دليل الطالب، ونحن نتكلم عن كتاب الطهارة، وكنا في درسنا بالأمس شرعنا في الكلام عن التيمم، وبينا أن التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وأن العلماء قد أجمعوا على مشروعية التيمم عند وجود أسبابه من حيث الجملة. وبينا أن العلماء اختلفوا هل التيمم رافع أو مبيح، وقلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أن التيمم رافع للحدث وأنه مطهر، غير أنه يختلف عن الوضوء بأن رفعه للحدث مؤقت بوقت ألا وهو وقت وجود الماء، فإذا وجد المسلم الماء فإنه يمسه بشرته. وبينا أن التيمم يصح بشروط، منها شروط عامة هي شروط لصحة كل عبادة، وهي النية والإسلام والتمييز والعقل والاستنجاء، ثم من شروطه الاستنجاء والاستجمار عند وجود سببهما، ومن شروطه انقطاع ما يوجبه. ثم توقفنا عند شرط وهو شرط مختلف فيه بين أهل العلم، وهو هل يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها؟ وقلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصح للإنسان أن يتيمم للصلاة قبل وقتها، وأنه إذا تيمم قبل الوقت فتيممه صحيح، فإذا استمرت طهارته ولم يحصل له ناقض حتى دخل وقت الصلاة فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يصلي تلك الصلاة بذلك التيمم. وتوقفنا عند هذا الشرط، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والسابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه. نعم، الشرط السابع لصحة التيمم أن يتعذر استعمال الماء، أن لا يتمكن المسلم من استعمال الماء. وهذا التعذر إما أن يكون لأن الماء غير موجود أصلا، وإما لمانع في الإنسان يمنعه من استعمال الماء، وإما لمانع في المكان يمنعه من الوصول إلى الماء. يعني التعذر إما أن يكون بأن الماء غير موجود أصلا، وإما أن يكون الماء موجودا لكن يوجد في الإنسان مانع يمنع من استعمال الماء كما سيأتي إن شاء الله، وإما أن يكون الماء موجودا لكن في المكان مانع يمنع الإنسان من الوصول إلى الماء، كأن يكون بين الإنسان والماء قطاع طرق أو لصوص يخاف على نفسه لو ذهب إلى الماء. ولذلك قال المصنف: وتعذر استعمال الماء. إذا نفهم من هذا أنه إذا كان استعمال الماء ممكنا فإن التيمم لا يصح، سواء كان الإنسان مقيما كما عليه الإجماع أو كان مسافرا كما عليه جماهير العلماء أنه ليس له أن يتيمم مع وجود الماء. قال: إما لعدمه. عدم الماء فيه تعذر استعمال الماء، وقد قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والإنسان إذا لم يجد الماء إما أن يكون مسافرا فهذا له أن يتيمم، وإما أن يكون مريضا، مريض مقيم ولا يجد الماء فله أن يتيمم. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق الإجماع على هذا، على أن المسافر إذا لم يجد الماء له أن يتيمم، وعلى أن المريض إذا لم يجد الماء ولو كان مقيما له أن يتيمم. بقي معنا ماذا؟ الصحيح المقيم إذا لم يجد الماء هل له أن يتيمم؟ الذي عليه أكثر العلماء أن له أن يتيمم ولا إعادة عليه، أن له أن يتيمم ولا إعادة عليه. فلو أن مقيما استيقظ لصلاة الفجر ولم يجد ماء في بيته فذهب إلى المسجد يطلب الماء فلم يجد ماء في دورات المياه ولم يجد ماء فيما حوله فلم يجد ماء، فإن له أن يتيمم ويصلي الفجر. طيب، صلى الفجر ثم بعد وقت وجد الماء، هل عليه الإعادة؟ الجواب: لا إعادة عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في كون الماء في كون الصعيد الطيب التراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء، وهذا يشمل الإقامة والسفر، يشمل الإقامة والسفر. وأما ما ورد في الآية فهذا خرج مخرج الغالب، الغالب أن الإنسان لا يفقد الماء إلا إذا كان مسافرا، هذا الغالب، الغالب أن الإنسان وهو مقيم يجد الماء، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. ويشهد لهذا أيضا أنه إذا جاز للمريض المقيم أن يتيمم إذا فقد الماء فيجوز للصحيح المقيم أن يتيمم إذا فقد الماء، لأنه لا فرق بينهما من جهة الطهارة، لا فرق بينهما من جهة الطهارة. أيضا قال الجمهور إذا جاز للمريض المقيم الواجد للماء أن يتيمم إذا كان يضره الماء فمن باب أولى أن يجوز للصحيح المقيم أن يتيمم إذا لم يجد الماء. يقولون المريض إذا كان الماء عنده لكن الماء يضر كما سيأتينا الآن إن شاء الله يجوز له أن يتيمم، وهذا عدم للماء معنوي لأن الماء الحسي موجود، فإذا جاز مع العدم المعنوي فمن باب أولى أن يجوز مع العدم الحسي، وهذا أمر ظاهر بين بحمد الله عز وجل. فمن عدم الماء شرع له أن يتيمم. طيب، عندنا هنا مسائل ذكرها الفقهاء، هل يجوز للإنسان أن يتيمم عند عدم الماء بدون طلب للماء؟ يعني ما وجد الماء، هل يجوز له أن يتيمم مباشرة بدون أن يطلب؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يطلب الماء، يجب عليه أن يطلب الماء. طيب كيف يطلب الماء؟ كيف يطلب الماء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يطلب الماء بما جرى به العرف، وما جرى به العرف في الغالب أن الإنسان يفتش في رحله، يفتش في بيته وينظر فيما حوله، إن كان مسافرا فإنه يفتش في متاعه وينظر فيما حوله يمينا وشمالا لعله أن يرى الماء، ينظر في السماء لعله يرى علامة على وجود الماء كأن يرى طائرا يحوم على مكان قريب منه، فإن هذا يدل على وجود الماء ولا يطلب منه إلا هذا. طب بعض الفقهاء قال يمشي مسافة كذا، لا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن المطلوب منه أنه يفتش في رحله وينظر فيما حوله، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولأنه لم يرد لذلك ضابط في الشرع فيرجع فيه إلى عرف الناس. طيب، من المسائل المترتبة على هذا، لو أن إنسانا جهل وجود الماء، جهل وجود الماء فتيمم وصلى ثم بعد الصلاة وجد الماء، فهل يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة أو لا؟ انتبهوا يا إخوة، إنسان جهل وجود الماء، الماء موجود لكنه جهل وجوده، فتيمم وصلى لأنه لو وجده قبل أن يصلي لا شك أنه يجب عليه أن يتوضأ على كل حال، لكن صلى وبعدما صلى صعد فوق التلة فإذا بالماء وراء التلة، أو فتش جيدا في رحله فإذا بقارورة ماء تكفي للوضوء موجودة في رحله موجودة في السيارة. العلماء مختلفون في هذا، والصواب والراجح والله أعلم أنه إن كان فعل ما عليه ولم يفرط بل طلب وفتش فلم يعلم بوجود الماء فتيمم فصلى أن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد الصلاة، لأن من اتقى الله ما استطاع وفعل ما عليه وما طلب منه شرعا برئت ذمته بهذا. فإذا كان هذا الرجل فتش في السيارة مثلا ما وجد الماء، نظر يمينا نظر شمالا ما وجد الماء، تيمم صلى، بعدما صلى ذهب مثلا لينزل الكفر الاحتياط العجلة الاحتياط فوجد فيها قارورة ماء لا توجد في العادة في مثل هذا المكان، فهذا لا يلزمه شيء لا يلزمه شيء. أما إذا فرط ولم يطلب الماء فتيمم ثم بعد أن صلى وجد الماء وجب عليه أن يعيد، وجب عليه أن يتوضأ ويعيد. جاء إلى مكان وهو مسافر بالسيارة قال ما عندنا ماء، قام تيمم ما نظر ولا بحث وصلى، وبعدما صلى ذهب يتمشى قليلا فإذا به على بعد يسير فيه مكان فيه ماء، هذا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه ما فعل الواجب عليه وهو الطلب وهو الطلب. لو أن أبناءه وضعوا قارورة ماء في حقيبة السيارة ولكن هو ما فتش، قال لا أنا متأكد سيارتي ما فيها ماء، قال أنا متأكد سيارتي ما فيها ماء، ما طلب ولا فتش، بعدما صلى فتح الحقيبة وإذا بقارورة الماء موجودة، هذا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة لأنه فرط ولم يفعل الواجب يعني عليه. ومثلها مسألة النسيان، قالوا إذا نسي أن الماء معه فصلى بالتيمم ثم بعد ذلك تذكر، فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ نقول إن لم يفرط فطلب الطلب المعتاد فلم يجد فتيمم وصلى، بعدما صلى وقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تذكر أنه وضع ماء مثلا في مكان المكينة، إنه عبى مثلا أديتر السيارة وبقي ما في القارورة فتركه في داخل المكان عند الماكينة، والعادة أن الإنسان لا يضع الماء هناك، فتذكر بعدما سلم. فهنا ما دام أنه لم يفرط لا يلزمه أن يعيد الصلاة، أما إذا فرط فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: أو لخوفه باستعماله الضرر. أو لخوفه باستعماله، يعني لخوف المسلم باستعمال الماء الضرر، إذن الماء موجود لكنه يخاف الضرر. وقد اختلف العلماء في الضرر المخوف هنا ما هو، فغلى بعض العلماء حتى قال إذا كان يخاف الموت أو تلف العضو فقط، أما زيادة المرض أو نحو ذلك، لا. وتساهل بعض العلماء فقالوا بأدنى مرض وأدنى ضرر ولو الحمى الخفيفة، ولو الحمى الخفيفة. والصواب الوسط، وهو أنه إذا كان يخاف باستعماله أن يمرض، إذا كان يخاف باستعمال الماء أن يمرض، مثل أن يكون في مكان شديد البرودة، في مكان شديد البرودة، فيخاف أنه حتى لو سخن الماء واستعمل الماء أنه يمرض. إنسان في الصحراء وأجنب ومعه ماء وعنده نار يستطيع أن يدفئ الماء، لكن يخاف إذا اغتسل بالماء أن يلفحه الهواء البارد فيمرض، أو يخاف أن يزداد عليه المرض، أو يخاف أن يتأخر البرء. إنسان فيه جروح في يديه، فقال له الأطباء إذا استعملت الماء مع وجود هذه الجروح سيتأخر الشفاء، ربما تلتهب هذه الجروح فلا يشفى منها في الوقت المعتاد، فهذا يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء لعموم قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى. وقد جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما كان مع أصحابه في سرية احتلم في ليلة باردة شديدة البرودة، فأشفق إن اغتسل أن يهلك، فتيمم ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح، طبعا وهم في الغزوة في الطريق في الصحراء احتلم، والليلة شديدة البرودة، فخاف إذا اغتسل أن يمرض، وهذا معروف في العادة، فتيمم وصلى بأصحابه الصبح. فلما رجع إلى المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال رضي الله عنه إني يعني أجنبت أو احتلمت في ليلة شديدة البرودة فأشفقت أن أهلك لو اغتسلت. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه الألباني. وجه الدلالة هنا يا إخوة أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما خاف على نفسه أن يمرض من شدة البرودة إذا استعمل الماء تيمم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب، هذا قبل أن يخبره عمرو رضي الله عنه بالحال، فلما أخبره بالحال تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. نعم، يعني إذا كان مع الإنسان ماء وهذا الماء قليل وتعارض عند الإنسان أمران، الأمر الأول أن يتوضأ بالماء، والأمر الثاني أن يشرب الماء، أن يشرب الماء. إنسان سائر في الطريق وعنده ماء قليل، إما أن يتوضأ به وإما أن يشربه. قال العلماء يبقيه للشرب ويتيمم، لأن الشرب لا بدل له، إذا لم يشرب هلك، أما الوضوء فله بدل وهو التيمم. كذلك إذا تعارض عند الإنسان أن يتوضأ بمائه أو يعطيه لعطشان. فإنه كذلك يعطيه للعطشان ويتوضأ ويتيمم. طيب، من آدمي أو بهيمة، يعني حتى لو كان العطشان بهيمة، محترمين ليخرج غير المحترم. ما هو غير المحترم؟ الذي يطلب شرعا قتله. ما هو غير المحترم هنا؟ الذي يطلب شرعا قتله. بالنسبة للآدمي، كافر حربي هذا ليس محترما، يطلب شرعا أن يقتل. وبالنسبة للبهيمة، البهائم التي يطلب قتلها مثل العقرب، حية، حدأة، الكلب العقور، فإذا وجد كلبا عقورا فإن هذا الكلب العقور غير محترم ويطلب قتله، ففي هذه الحال لا يقدم له الماء بل يتوضأ. وفي المسألة خلاف، لكن هذا هو الصواب، لأنه لما كان يطلب قتله شرعا لم يبذل له الماء الذي يجب أن يتوضأ به. أما لو كان لا، يعني ليس من الماء الذي يتوضأ به، فأحسن إليه وأعطاه الماء وإن كان سيقتله، فهذا أمر واسع. يعني إذا كان من باب الإحسان، يعني رأى كلبا عقورا ورآه يلهث فأعطاه من الماء، وليس الماء الذي يتوضأ به، عنده ماء كثير فأعطاه من الماء حتى ذهب العطش وقتله، فهذا من باب الإحسان. لكن الكلام هنا إذا كان الماء قليلا، إما أن يعطيه ليشرب وإما أن يتوضأ به. هنا إذا كان الآدمي محترما أو كان الحيوان محترما فإنه يبذل له الماء ويتيمم، أما إذا لم يكن محترما فإنه لا يبذل له الماء. وقد يعني قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. وأنا نقلت هذا يا إخوة، أو ذكرته لكم لأنبه على شيء يا إخوة، وهو أنه لا يشترط في العطش أن يكون حاضرا، بل حتى المظنة فإنها معتبرة. يعني أنا مسافر ومعي قارورة ماء، الآن لست عطشان، وجاء وقت الصلاة، هل أتوضأ؟ نقول: ننظر، إذا كنت أخاف العطش في الطريق فإني أبقي الماء وأتيمم. أما إذا كنت أعرف أني أصل إلى المكان الذي أريد وأنا بخير والحمد لله فإني أتوضأ. فمظنة العطش كوقوع العطش. وإن كان المالكية لهم بعض التفصيل في هذا، لكن الصواب ما ذكرته. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتيمم. نعم، من وجد ماء قليلا لا يكفي لطهارته، ولطهارته هنا يدخل فيها الوضوء والغسل، لا يكفي لوضوءه، وإنما مثلا يكفي لأن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه في الوضوء، فماذا يصنع؟ عند الحنابلة والشافعية يتوضأ ويتطهر بالماء ثم يتيمم للباقي، فأنا معي ماء ووجب علي أن أتطهر. الحنابلة والشافعية يقولون توضأ ما استطعت بالماء مرة مرة، ما أغسل يدي ثلاثا وأتمضمض ثلاثا وأستنشق ثلاثا، لأن الآن يقتصر على الوجوب، فأتمضمض مرة وأستنشق مرة وأغسل وجهي مرة وأغسل يدي اليمنى مرة، انتهى الماء، انتهى الماء، ما يكفي للبقية، ماذا أفعل؟ قالوا تيمم للباقي، تيمم للباقي. لماذا؟ قالوا لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فأنا مستطيع أن أتوضأ أو أغسل بعض أعضاء الوضوء فيجب علي، وما بقي انتقلت إلى البدل وهو التيمم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوضوء فنأتي من الوضوء ما استطعنا. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يتيمم فقط ولا يتوضأ، يقولون لأن العاجز عن بعض الوضوء كالعاجز عن كله، يقولون الوضوء عبادة واحدة، فما دام أنه عاجز عن أن يتوضأ وضوءا كاملا فهو عاجز عن الوضوء، فينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم. ويقولون لأن في الوضوء والتيمم جمعا بين البدل والمبدل، وهذا القول أقعد وأقرب للقواعد، والقول الأول أحوط، القول الأول أحوط، والقول الثاني أقعد. ولذلك أرجح في مثل هذه المسألة أن نفرق بين ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع. فإن جاءنا شخص يسأل ويقول إذا كان عندي بعض الماء الذي لا يكفي الوضوء كله أو لا يكفي الغسل كله فماذا أصنع؟ قلنا اغسل ما استطعت وتيمم للباقي، لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. جاءنا آخر وقال أنا تيممت لأن الماء الذي عندي قليل ما يكفي فتيممت فصليت، نقول صلاتك صحيحة ولا نوجب عليه الإعادة، لأنه لا نص عندنا، وإنما المسألة هنا في عمومات واجتهادات ونظر إلى القواعد. ففي هذه الحال نأخذ قبل الوقوع بالأحوط ونأخذ بعد الوقوع بالأقعد، وهذا الأقرب والله أعلم في مثل هذه المسائل. فنقول إنه يعني قبل الوقوع نأمر بأن يغسل ويتيمم، وأما أن في هذا جمعا بين البدل والمبدل فإننا نقول إنه كان في الأصل الوضوء ما دام الماء موجودا، فلما فقد الماء انتقل إلى البدل وهو التيمم، يعني لم يجمع في وقت واحد، كان الوضوء حال وجود الماء، فلما عدم الماء كان التيمم، كان التيمم. ولذلك يظهر والله أعلم أن الراجح في مثل هذا ما ذكرناه. نعم. قال يرحمه الله وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغير. نعم. المسافر إذا دخل عليه وقت الصلاة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن لا يجد الماء، يطلب الماء حوله فلا يجده، فهنا يتيمم ويصلي بالإجماع كما تقدم معنا. الحالة الثانية أن يجد الماء ولكن يخشى إذا اشتغل بالوضوء أن يخرج الوقت، إما أنه وصل إلى الماء في آخر الوقت ولو اشتغل بالوضوء خرج الوقت قبل أن يشرع في الصلاة، وإما أنه وجد زحاما على الماء فحتى تصل إليه النوبة يخشى أن يكون الوقت قد خرج. نعم باقي نصف ساعة، باقي نصف ساعة وهو يعني مكان واحد للماء وهناك طابور وقوف يريدون الوضوء، فيخاف أن يقف حتى تصل إليه النوبة فيخرج الوقت. هنا قال المصنف إنه في هذه الحال يعدل إلى التيمم ويتيمم محافظة على الوقت، لأن المسافر يخفف في شأنه، السفر موطن الرخص، السفر موطن الرخص، فقالوا ما دام أنه مسافر فإنه يخفف في شأنه، والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يتيمم ولو خرج الوقت، الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يتيمم ولو خرج الوقت ما دام وجد الماء، ما دام وجد الماء. نعم، وهذا ظاهر لأنهم يقولون إنه اشترط لجواز تيممه أن لا يجد الماء، وهذا واجد للماء. وأما مسألة خروج الوقت فنعلق عليها الآن إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه وغيره لا ولو فاته الوقت. وغيره يعني غير المسافر لا يتيمم ولو فاته الوقت، مقيم نام عن صلاة الفجر واستيقظ في آخر الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء لخرج الوقت، أو استيقظ عليه جنابة بحيث لو اشتغل بالغسل لخرج الوقت. جمهور الفقهاء يقولون إنه في هذه الحال لا يتيمم ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت. لماذا؟ يقولون لأنه مشتغل بشرط العبادة، مشتغل بشرط العبادة، وهو واجد للماء غير معذور، مشتغل بشرط العبادة الذي هو الوضوء، وهو واجد للماء غير معذور، يعني غير معذور في أن يتيمم لأن الماء موجود، فواجب عليه أن يأتي بشرط العبادة ولو خرج وقتها. والمالكية يرون أنه يتيمم محافظة على الوقت، محافظة على الوقت. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول إن كان معذورا لا يتيمم، وإن لم يكن معذورا يتيمم. ما معنى هذا؟ إن كان نائما هو معذور، هو معذور، فاستيقظ عند آخر الوقت قال يتوضأ. لماذا؟ قال لأنه معذور ووقت الصلاة متى ما أدرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فقال هذا معذور الوقت عنده يتسع. أما غير المعذور إنسان صاحي لكن فرط إلى أن ضاق الوقت هل يتيمم؟ قال نعم يتيمم. لماذا؟ لأن الوقت عنده الآن مضيق يخرج، وإن كان يأثم لتفريطه لكن له أن يتيمم من أجل الوقت. والأقرب للصواب والله أعلم هو قول الجمهور أنه لا يتيمم وإن خاف خروج الوقت، لأن شرط العبادة لا بد منه وهو قادر عليه فيكون معذورا، أعني أنه يعذر لو خرج الوقت لأنه مشتغل بما هو مطلوب منه شرعا، مشتغل بما هو مطلوب منه شرعا. هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن وصل المسافر إلى ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم. ما معنى هذه المسألة؟ من في الوقت أراق الماء، دخل وقت الظهر ومعه ماء فأراق الماء، أهرقه من غير فائدة، ثم أراد أن يصلي، طيب لا ماء معه، ما يجد الماء الآن، يتيمم ليصلي لأنه لا شيء أمامه إلا أن يتيمم، يتيمم ليصلي ويأثم لأنه أهرق الماء. وهل يعيد الصلاة؟ محل خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقولون إذا وجد الماء يتوضأ ويعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم لأنه الذي تسبب في فقد الماء. هذه صورة. الصورة الثانية: مسافر مر بالماء وقد دخل الوقت، مر بالماء وقد دخل الوقت لكن قال لا أتوضأ بعدين، ومر وهو لا يعلم أنه يجد ماء آخر، مر بالماء هذا ماء موجود والوقت قد دخل، يعني طلب منه أن يتوضأ فلم يتوضأ وهو لا يعلم أن هناك ماء آخر، فوصل إلى المكان بحيث ضاق عليه الوقت ويجب أن يصلي، فإنه يتيمم ويحرم ويأثم لتفريطه. وهل يعيد إذا وجد الماء؟ محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يتيمم ويأثم لفعله ولا يجب عليه أن يعيد لأنه فعل الصلاة بإذن شرعي، وما فعل بإذن شرعي لا ينقض إلا بدليل شرعي. يعني يا إخوة، هذا الرجل لو فرضنا أنه سألنا وقال أنا كان معي ماء وأهرقته في الحقيقة والآن وجب علي وما عندي ماء، فماذا أفعل؟ قلنا له تيمم وصلي، إذن فعل بإذن شرعي، وما فعل بإذن شرعي تبرأ به الذمة ولا ينقض إلا بدليل شرعي، ولا دليل ينقض صلاته هنا. ولذلك قال المصنف: ومن في الوقت أراق الماء، وانتبهوا لقوله ومن في الوقت، هذا قيد يخرج لو أراق الماء قبل دخول الوقت فإنه إذاك لم يطالب بالوضوء والصلاة، أو مر به أي في الوقت وأمكنه الوضوء، كان يستطيع أن يتوضأ ولا ويعلم أنه لا يجد غيره. أما إذا كان يظن وجود غيره، يعرف أن هناك ماء على بعد نصف ساعة بالسيارة، هو يعرف كان هناك حنفية كان موجود ماء بعد ما مر بالسيارة نصف ساعة ما وجد الماء الذي يعرفه هنا في هذا المكان. قال يمكن أنا غلطان، يمكن بعد ربع ساعة مشى ما وجد. هذا لا يدخل في المسألة، لأنه ترك الماء إلى ماء يعلمه أو يظنه، فهذا لا يدخل في المسألة. وإنما يدخل في المسألة إذا مر بالماء وهو يمكنه أن يتوضأ وهو يعلم أنه لا يجد غيره، ما فيه مياه في الطريق. قال ثم إن تيمم وصلى لم يعد، وهذه ما قرأها الشيخ ياسين وأنا شرحتها، ها ولا قرأتها؟ طيب، ثم إن تيمم، ولا بد أن يتيمم، وصلى لا يعيد على القول الراجح، وإن كان من الفقهاء من يقول إنه يجب أن يعيد الصلاة. لعلنا نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وكما تقدم وذكرنا للإخوة أنه نظرا لظروف الاختبارات فسنتوقف في الدرس الأيام التالية إلى يوم الخميس القادم إن شاء الله، ويوم الخميس القادم سنجلس إن شاء الله ويكون الدرس في شرح دليل الطالب، ولعلنا نجيب عن سؤال أو سؤالين من أسئلة الإخوة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أخ من إحدى الدول الكافرة يريد أن يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة، ولكن أمه لا تريد ذلك بسبب الخوف عليه، وتقول له لو تسافر لطلب العلم في الجامعة فلست أما لك، وعندها أبناء آخرون دونه، فهل يطيع أمه ولا يسافر لطلب العلم أم يجوز له أن لا يطيعها؟ أوصيه بأن يجتهد في إرضائها بقدر ما يستطيع ويتذلل لها بتذلل الولد لأبيه وخضوعه له، ولعلها أن ترضى. وإذا عجز عن ذلك فأرى أن يذهب إلى طلب العلم في الجامعة، وإن كان الأمر كما ذكر وأن أمه تقول إذا ذهبت فلست ابني ونحو ذلك، لأن طلب العلم بالنسبة له هنا قد يكون فرض عين، باعتبار أن حال الإخوة في أوروبا أنهم بحاجة إلى العلماء الذين يتعلمون العلم النقي الصافي كما هو موجود في الجامعة الإسلامية وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه يترافق مع هذا أن يبعد نفسه عن جو تلك البلاد المنفتح الذي فيه أسباب الفجور، وهو شاب في فترة الشباب وقد يتزين له الحرام في ذلك الوقت. فأرى والله أعلم أنه إذا تيسر له أن يأتي إلى المدينة وإلى الجامعة فإنه يأتي، وإن لم ترضى أمه مع أيضا حرصه على أن يرضيها بعد هذا إذا جاء إلى المدينة وكتب الله له أن يأتي إلى المدينة وأن يكثر الاتصال بها واسترضائها، لعلها أن ترضى إن شاء الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: شخص يسأل هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لابنها المستقل ببيته ونفقته؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأصل لا يجوز له أن يعطي زكاته لفروعه، فلا يجوز أن يعطي الأب أبناءه وأحفاده من الزكاة، ولا يجوز للأم أن تعطي أبناءها وأحفادها من الزكاة، لأنهم إذا كانوا من أهل الزكاة فإنه يجب على الأصل أن ينفق عليهم، ولا يجوز أن يحمي ماله بالزكاة، بل الواجب أن ينفق من ماله. ويستثنى من هذا حالة واحدة، وهي إذا كان سبب الزكاة الدين، إذا كان سبب استحقاقه الزكاة أنه مدين وأن عليه دينا، فإنه يجوز للأصل أن يعطي الفرع من الزكاة بسبب الدين، ويجوز للفرع أن يعطي الأصل من الزكاة بسبب الدين، لأن سداد الدين لا يجب على الأصل كما لا يجب على الفرع، ففي هذه الحال يجوز له أن يعطيه من الزكاة، أما ما عدا هذا فلا يجوز، حتى لو أن الولد استقل وأصبحت له زوجة وأصبح له أبناء، إذا كان إعطاؤه الزكاة لكونه فقيرا فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة، وإنما يعطى من المال وينفق عليه من مال الأب أو الأم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: بالنسبة لفاقد الماء، هل يجب عليه أن يشتري الماء ليتوضأ أو يغتسل؟ هذه مسألة بحثها الفقهاء، وهي: من فقد الماء ووجده يباع، فهل يجب عليه أن يشتري الماء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا وجده يباع بثمن مثله وكان شراؤه للماء لا يضيع نفقته ولا يؤثر عليه في النفقة، فإنه يجب عليه أن يشتريه إذا كان وجده يباع بنفس ثمنه المعتاد أو بزيادة طفيفة، فإنه يجب عليه أن يشتريه، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضياع نفقته. مثلا إنسان مسافر ومعه نفقة للسفر ووجد الماء يباع بثمن مثله، لكن لو اشترى الماء فإن نفقته التي يحتاجها في السفر تنقص، فنقول لا يجب عليه أن يشتري الماء. أما إذا كان لا يتضرر في نفقته المعتادة وكان الماء مبذولا بثمن المثل، فإنه يجب عليه أن يشتريه، كما لو وجب عليه اعتاق رقبة وهو لا يملك رقبة لكن يملك ثمنها، فإنه يجب عليه أن يشتريها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن إذا وجد المال يبذل بثمن غال فيه إجحاف غبن، كما حدث مثلا في سنة من السنوات عندما كان الحج يوم الجمعة قبل أن تحدد الأعداد في الداخل، ففقد الناس الماء في الحج، وأصبحت القارورة الصغيرة التي تباع بريال تباع بعشرة ريال ويزدحم عليها الناس أيضا، فإنه في هذه الحال لا يجب عليه أن يشتري الماء ليتوضأ، بل يتيمم، لأن في هذا إضرارا وغبنا، والشرع جاء بمنع الإضرار والغبن بين العباد، فكيف يجعل السبب الشرعي سببا للإضرار والغبن؟ فهذا هو الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.